الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا نزال نتابع ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية، وكنا قد تحدثنا أن موضوع العقيدة من أهم المواضيع، حيث لو أن الواحد إن لم تسلم عقيدته فإنه لا ينفعه مع ذلك صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، فقد يكون يؤدي الفرائض ولكنه واقع في الشرك. كان يعتقد أن سيدي عبد الرحمن أو سيدي محمد أو سيدي بومدين ينفع ويضر مع الله، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر، لا ينفعه معه لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. وكذلك لو وضع تميمة على صدره واعتقد أن تلك التميمة أو ذلك الحجاب يجلب المنفعة ويدفع المضرة، فقد وقع في الشرك الأكبر، بحيث لا ينفع معه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. وكذلك من خول لنفسه تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد جعل من نفسه ندا لله عز وجل، فلا ينفعه مع ذلك لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. وكذلك من اعتقد أن القوانين الوضعية خير من شريعة الله، أو أنها تضاهي شريعة الله، يعني هي والشريعة الإسلامية كيف، فهذا أيضا وقع، من اعتقد ذلك وقع في الشرك الأكبر، فلا ينفعه مع ذلك صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. هذه الأمور تجعل الواحد يعطي للعقيدة أهمية كبرى. وقلنا يبدأ الحديث في هذه المسألة أن الفطرة السليمة تشهد بوجود الله. أول مسألة نتناولها هو نتناول العقيدة في الله تبارك وتعالى. والفطرة السليمة كما قلنا تشهد على وجود الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ومعنى ذلك أن الإنسان في حالة شدة، حالة زلزال، ولذا كان في وسط بحر وحامت حوله المخاطر ولم يجد مخرجا، تجده يلجأ إلى الله ولو كان كافرا. فإذا وجد أمواجا عاتية وأحدق به الخطر من كل مكان، تجده يلجأ إلى الله يرجو منه النجاة، فطرته تنطق. أنا مرة كنت قد رأيت شريط، هذا الشريط رجل أمريكي من المارينز كان في مجموعة، فراهنوه أصحابه كما نقولوا تخاطروا، احنا نقولوا باللغة تاعنا تخاطروا معه. أصحابه راهنوه قالوا له لو كان تصطادنا واحد الحوتة معينة، لو كان تصطادهن نستعرفوا بك باللي انت من المارينز حقيقة. وهذا النوع من الحيتان يعني يمشي في الرمل تاع البحر، وش على لونغوست باللغة الفرنسية اسمها لونغوست، هي فيها شغل يديها وكذا من كبيرة يعني. قالوا له إذا اصطدتها نستعرفوا بك باللي انت يا قادر على شقاك، باللي من المارينز يعني من الجنود الأمريكيين القويين هذوك. فهو نزل، يعني كاين حاجة ينزل منها حتى للرمل باش يصيد هذاك الحيوان البحري. أثناء نزوله لاصطياد الحيوان البحري جاءت عاصفة بحرية داخلية، عاصفة بحرية داخلية ألقت به بعيد عن أصحابه 5 كيلومتر. هذه العاصفة، العاصفة البحرية ألا إجكتي، إجكتاته، رماته بعيد. لما خرج هو، لما خرج بدأ يواسي أصحابه من البعيد، ما شافوهش لأن بعيد عليهم تقريبا 4 كيلومتر. هو يشوف السفينة لكن هم ما يقدروا يشوفوه، كان بعيد بزاف. بقي يقول، هو يحكي على نفسه، قال بقيت على الماء 72 ساعة. 72 ساعة يعني 3 أيام. وين؟ في المحيط الهندي، لوسيون باسيفيك. الركا، الركا من الهيك، الركا 300 متر 400 متر، الركا يعني حاجة خطيرة. قال، يحكي على نفسه، قال اصطدت تلك الحوت، هذه الحوتة اصطادها، ولكن قال خلال 3 أيام كنت أستطعم بها، 3 أيام كان يأكل فيها باش يقدر يعيش. قال فإذا نزل المطر كنت أفتح فيه، يفتح الفم نتاعو باش المطر يدخل شوية في فمه، الجلد نتاعو هذا كله تتنحى، الجلد نتاع شواربه تنحى، يديه ولات فيهم شغل، شفتوا واحد لما يدخل الحمام ويبقى بزاف، تقول لك اللي عندك قشرة بيضة هكذا كله كل شيء. قال أنا في تلك 72 ساعة كنت أعلم وأنا في وسط البحر، وتحوم حولي الحيتان الكبيرة لروكان كان يجوزه. قال فكنت لا أتحرك وكنت أستغيث بالله لأنجو من الغرق. قال هو، قال أنا ما كنت آمن بالله، يعني ما كان يأمن بالله، لكن قال في 72 ساعة هذا اللي جوزتهم في وسط البحر خلتني ألجأ إلى قوة عظمى وهي الله عز وجل. هو يقول، يقول الله خلاص، ما قالش، لا يقصد به الإله الذي نعبده، ولكن قال عرفت بأن هناك إله له من القوة ما يستطيع من خلاله أن ينقذني مما أنا فيه من الورطة. فإذا فطرة الإنسان تنطق، فطرة الإنسان تنطق بوجود الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الأولى، احنا قلنا الفطرة، لكن قلنا أن هذه الفطرة قد تجتالها الشياطين. الفطرة هذه، الإنسان على أصله يؤمن بوجود الله، على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن فطرة الإنسان قد تأتي شياطين الإنس والجن فتحرفها، وذلك قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني ما الذي يحرف الفطرة؟ شياطين الإنس والجن قد يحرفونها فيجعلونهم، يجعل الإنسان ملحدا أو يشككونه في عقيدته. هذه كلها قد تقع. من الأشياء التي يقولها أهل الضلال، يقول لك بأن القول بالصدفة، كما قال الشاعر الملحد، قال إيليا أبو ماضي، قال جئت ولم أدري من أين جئت، فأبصرت قدامي طريقا فمشيت. هذا شاعر ملحد، قال لك جيت معنا بليش من جيت، شفت طريق مشيت وانتهى. وكما يقول الدهريون، يقول إنها أرحام تدفع وقبور تبلع، يعني مع هؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. ونحن آيات الله في الكون كلها دليل قاطع على وجود الله تبارك وتعالى. ولذلك العربي قديما قال كلمته المشهورة، قال إن الخطوات تدل على البعير، والبعرة تدل أيضا على البعير، فكيف بأنهار وبحار وجبال؟ ألا تدل على الحكيم الخبير؟ أنت لما تشوف في الصحراء تشوف الخطوات، تقول جاز منا بعير. إذا شفت البعرة الوسخة على البعير تقول لا بد مر من هنا بعير. فما بالك إذا رأيت جبال وأنهار وبحار ومخلوقات مختلفة، شتى المخلوقات، سواء المخلوقات الموجودة في البحر أو موجودة على البر أو موجودة، يعني هذه المخلوقات كلها، ألا تدل على العزيز الخبير؟ فهي دلالة، فيها دلالة قاطعة على ذلك، فيها دلالة لا يساور شك في ذلك بطبيعة الحال. العلماء كما قلنا يقولون بأنه لو أن الشمس ابتعدت عما هي عليه الآن بميل لتجمد كل ما على وجه الأرض، ولو اقتربت ميلا لاحترق كل ما عليها. معناتها هي موضوعة في مكان شاء تدبير الله عز وجل أن تكون في مكان بحيث تصلح الحياة على وجه الأرض. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا كله يدل على العزيز الخبير. ولذلك نحن نقول حينما تجد الإنسان يتجرأ على الرحمن فيخالف تشريع المولى تبارك وتعالى، فهذه جرأة ما بعدها جرأة. فإن فعل ذلك غير متأول ولا جاهل والحجة أقيمت عليه، قد يخرج عن ملة الإسلام. لأن من اعتقد بأن القوانين الوضعية تساوي أو تعدل الشريعة أو أفضل منها فقد خرج عن ملة الإسلام، من اعتقد هذا الاعتقاد. فإن لم يكن متأولا غير متأول ولا جاهل وأقيمت عليه الحجة، فإذا حضرت الشروط وانتفت الموانع يخرج عن ملة الإسلام. لما تشوف أنت شخص لا يساوي شيء في هذا العالم، هو كذرة رماد، ثم يأتي يخالف تشريع الله عز وجل، يجي واحد وش يقول لك بأن حكم الإعدام، اللي هو احنا عندنا قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يقول لك لا يصلح لهذا الزمان، أو يقول لك هذه همجية. هذا الكلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا. هل الشريعة تدعو إلى الهمجية؟ هل الشريعة تدعو إلى التخلف؟ وذلك الكلام خطير. وذلك المولى سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز، قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. يعني المولى تبارك وتعالى يخبرنا بأن لو نجعل سبعة أبحر كلها مداد، وأهل التفسير قالوا سبعة أبحر كلها مداد ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكرت هكذا سبعة على دليل كاعتبار للكثرة وليس باعتبار الحصر. ماشي حتى لو تكون 20 بحر كلها مداد أو 50 بحر كلها مداد، ونجعل الأشجار كلها أقلام، ثم نروح نكتب علم الله تنفذ البحار، يعني تخلص المداد، إخلاص تاع البحار، وتنفذ الأشجار ويبقى علم الله، ما نقدرش نكتبوه. إذا كان هذا علم الله، كيف يجي الإنسان لعلمه محدود بالزمان والمكان والمعرفة، وما أوتيتم ربك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، غير واش أعطاك الله عز وجل، إلا قليل. قد وصف الله عز وجل العلم اللي عند البشرية كلها، وصفه بأنه علم قليل لا شيء فيه. يجي هذا الإنسان يضع تشريع يعارض به تشريع الله عز وجل، شوف هذه الجرأة، هذه وليس هناك جرأة أكبر من هذه الجرأة، وليس هناك ضلال أكبر من هذا الضلال، وليس هناك كفر أكبر من هذا الكفر، إن لم يكن متأول ولا جاهل، يعني إذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط يخرج عن ملة الإسلام بمثل هذا الفعل. فإن اعتقد أن شرع البشر أفضل من شرع الله أو يوازي شرع الله يوازيه كيف كيف، فقد خرج عن ملة الإسلام، وهذا من الشرك الأكبر، لأنه اتخذ مع الله ندا. ندخل في التعريف بالله تبارك وتعالى. احنا قلنا مسألة، نحن بالنسبة لدينا المسلمين مسألة وجود الله مسألة مفروغ منها، مسألة مفروغ منها، وقلنا ما ينبغي لأحد أن يسلك غير الطريق الذي علمنا الله إياه في القرآن بتفهيم العقيدة. ما يجيش واحد يقول لك أنا باش نفهم الناس العقيدة الإسلامية لازم نجيب لهم آيات علمية، لا، ما تجيب آيات علمية، ادعوهم إلى التوحيد. فإن قريشا كما قلنا قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن كانوا يشركون بالله تبارك، يشركون يعني بالأصنام بالله تبارك وتعالى في النفع والضر والذبح وذبح القرابين والاستغاثة بها وغير ذلك. ولكن القرآن خاطبهم بهذا الخطاب، وينبغي أن نخاطب كل يعني كل ضال أو منحرف أو حتى ملحد بما خاطب به المولى تبارك وتعالى الناس بنفس الطريقة. وشفنا احنا الوليد بن المغيرة كان مشركا، وجاء وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك والسيادة والشرف وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أتممت؟ فاسمع مني. فتلا عليه صورة فصلت، دعا عليه دعا يعني بين له العقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة من خلال القرآن الكريم. وهذا المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام لوباديس رحمه الله في كتابه العقائد الإسلامية، أن تعليم العقيدة يكون بالآية والحديث. وكما قلنا، إذا قلنا الحديث نقصد به سواء الحديث المتواتر أو حديث خبر الأحاد، كله تثبت به العقيدة. نقصد بالخبر الأحاد ما كان صحيحا، ما كان صحيحا في خبر الأحاد، لأن الضعيف لا يستدل به. وقد آن لنا أن نبسط القول في المسألة الثانية، وقد سبق وأن قررنا أن القرآن سلك سبيلين لتقرير هذه الحقيقة الكبيرة. الأول يعني إثبات وجود الله، الحديث عن بديع صنع الله في خلقه وبيان ما في هذا الكون من إعجاز يعني يثبت بذلك عظمة الله عز وجل. المسألة الثانية الحديث المباشر عن الله، عن ذاته وأسمائه وصفاته ونعمه ومخلوقاته. إذن الطريقة التي منهج القرآني في إثبات العقيدة كاين سبيلين. السبيل الأول ألا وهو الحديث عن صنع الله، عن مخلوقات الله. إذا عرفت صنع الله ومخلوقات الله تبارك وتعالى علمت عظمة المولى عز وجل. المسألة الثانية ما جاء في القرآن وفيه حديث مباشر عن ذات الله وأسمائه وصفاته ونعمه، من خلال هذين العنصرين نعرف الله تبارك وتعالى. الآيات الكونية، يأخذنا القرآن الكريم في جولات، جولات تأخذنا إلى آفاق السماء وتجول بنا في جوانب الأرض كلها، ويقف بنا عند الحقول، ويصعد بنا إلى النجوم، وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا فيرينا كيف تعمل قدرة الله وتقديره في المخلوقات، ويكشف لنا أسرار الخلق. كاين واحد لما يشوف المخلوقات في الكون لا يستطيع إلا أن يسبح الله عز وجل، ولا يستطيع أن يقول إلا أن لهذا الكون خالقا صنع كل هذا، لأنه يستحيل أن يكون كل هذا الدقة صدفة، مستحيل تكون الأمور بهذه الدقة كلها صدفة. قال لك كاين بعض الأسماك، بعض الأسماك تدخل في الحوت الكبير وتقتات من التقرحات، من الأماكن اللي تجرح فيها الحيوان الكبير أو السمك الكبير، تروح تأكل ملتم وتخرج. من الذي هدى السمك الكبير ألا يأكل السمك الصغير؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الذي ألهمه ذلك. روح شوف عالم النمل، عالم النحل، عالم الكون، شوف هذه الأرض التي تسبح في الكون، شوف النجوم التي تسبح، شوف هذه الأرض التي ليس لها أعمدة تشدها بغير عمد ترونها، الأرض راهي موجودة في مكان ما كاش أعمدة. هذه كلها لما تبصرها، لما تدرك ذلك، تعلم بأن لهذا الكون خالقا، وإلا يستحيل، تستحيل الحياة. انظر لما يطلعوا الناس للقمر ما يقدروش يشدوا روحهم مع الأرض، لولا أن الله عز وجل أوجد في الأرض الجاذبية، الجاذبية باش نبقوا في الأرض، لو كان رانا كامل نفرفروا، وتستحيل الحياة، مستحيل الحياة هكذا بالطريقة هذيك. بينما في القمر وزن الإنسان يولي 1/6، يعني اللي يوزن 60 كيلو تقريبا يولي 10 كيلو يوزن، هذا وش يعد يوزن، ينقص الوزن نتاعك. وذلك تلقى الناس تلقاهم ما يقدروش يجلسوا على الأرض في القمر. من الذي جعل للأرض هذه الخصائص؟ هو المولى تبارك وتعالى، لأن الصدفة تستحيل، الصدفة تستحيل في هذه الأمور، مستحيل تكون صدفة، يعني هكذا جاءت الأمور. إذن الآيات الكونية تدلنا على وجود الله تبارك وتعالى. يذكر المؤلف رحمه الله فيقول: تعال معي لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية، نرتاد هذا الكون ليرينا كيف تعمل قدرة الله في مختلف أرجاء الكون، في الحبة التي تلقى في التربة فتنفلق وتضرب بجذورها في التربة فيخرج من الحبة الجامدة حياة تتمثل في ساق وأوراق وأزهار تفوح بالندى وثمار يتغذى بها الإنسان والحيوان. ترمي انت حبة، حبة ميتة يفلقها الله عز وجل فيخرج منها نبات وشجرة وساق ونبات وأزهار وثمار. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، الله عز وجل فالق الإصباح، كأنه يشق الصباح، يكون الإنسان في الظلمة ثم يشق الله عز وجل الصباح فيصبح النهار. هذه آية من آيات الله، الإنسان لما ينظر إليها دائما يتبلد حسه، لما يرى ذلك دائما يتبلد حسه، فيأتي الآيات المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز تلفت انتباه المسلم إلى أن هذه الأمور التي نراها دائما والتي يتبلد الحس معها، يتبلد الحس معها، هي آية من آيات الله. شوف احنا باش دوق نضوي وهذا القاعة كان لازم لنا شحال من المصباح، لما يأتي ضوء النهار يدخل كل مضرب ضوء النهار يصل إلى حتى البيوت حتى الغرف. فالق الإصباح وجاعل الليل، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. حتى سكون الليل آية من آيات الله. هب أن إنسانا نام لم ينم 3 ليال، أيمكن أن يعمل؟ أيمكن أن يقف على رجليه؟ واحد ما رقدش 3 أيام. فالنوم وسكون الليل آية من آيات الله. ربي يذكرك بلي هذه آية من آيات الله، هذاك النوم الذي تنامه وذيك الراحة التي تحصل عليها لتتجدد الطاقة من الغد، هذه آية من آيات الله. لأن لو منعها الإنسان، لو منعها الإنسان ما استطاع أن يعيش، لو كان ما يرقدش إنسان 3 أيام يولي يسقط في الأرض، تجي تمسو يطيح ما يقدرش يشد. وانظر إلى مشهد السحاب يعرض القرآن الكريم كيف يصنعه الله والبرد كيف يكونه التبروري ويصرفه. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يذكرك المولى عز وجل بالتبرور، يذكرك بالمطر، يذكر كيف ينزل الله المطر، حتى يذكر بأن هذه من نعم الله، من نعم الله تبارك وتعالى عليك. لا يكفي القرآن بأن يرينا قدرة الله وهي تعمل في الكون، وعلمه يحيط بالمخلوقات وتصريفه للشؤون المختلفة، ولكنه مع ذلك يعرفنا بالغاية التي خلق الكون من أجلها. بعد ما يعرفك بالمخلوقات يذكرك بالغاية، لماذا خلق كل هذه الأمور؟ خلق الله هذا الكون من أجل الإنسان. قال تعالى: خلق لكم، يعني للإنسان، ما في السماوات. خلقها المولى عز وجل على نحو تتوافق وطبيعتنا وليحقق لنا الصلاح، وهذا ما سماه المولى عز وجل بالتسخير. ربي سخر كل ما في الكون للإنسان، لأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، وهو لا يخبرنا بذلك مجرد إخبار، وإنما يوقفنا على هذا التسخير الذي جعله الله في جزئيات الكون. فالنجوم، حتى النجوم خلقت ليهتدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يعني كل شيء مسخر للإنسان، الحيوان، الوديان، يعني كل شيء مسخر، النجوم مسخرة للإنسان. يعني فالإنسان هو المحور في هذا الكون، هو المحور، خلق كل ما في هذا الكون وسخره الله عز وجل للإنسان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. والأرض والسماء وإنزال الماء والسفن والأنهار والشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار، كل ذلك مخلوق لنا ولخيرنا وصلاحنا. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. شوف شوف، هذه كلها مسخرة للإنسان، وكان ينبغي أن هذه النعم التي أخدقها الله علينا أن تواجه بالاعتراف بوجود الله وتوحيده، لأن الله يخلق وينعم ويعبد سواه ويتقرب إلى سواه، تلك قسمة ضيزة، اسم ربي وليخلق ولينعم ويعبد غيره، هذا غير مقبول، هذا لا يستقيم. ولذلك الذي يعبد الأصنام والذي يعبد الطاغوت والذي يعبد كذا أو كذا، كل هذا في ضلال. ذلك أن الإنسان المفروض في الإنسان أنه إذا أحسن إليه، إذا أحسنت إليه أي جهة، أن يشكرها وأن يعرف لها قدرها وشأنها. أنت واحد يحسن إليك، ألا تعرف له شأنا وقدرا وقيمة عندك؟ لا بد تعرف له قيمة، يعد عنده قيمة عندك. فالله عز وجل أنعم علينا بشتى النعم. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان، لطالما استعبد الناس الإحسان، يعني الناس يستعبدهم الإحسان. فالله عز وجل أحسن إلينا إحسانا لا مثيل له، وينبغي أن نواجه هذا الإحسان بعبادته وشكره جل وعلا. لا بد أن نواجه هذا النعم بشكر الله. ولذلك فقد أفاض القرآن في ذكر نعم الله التي حب بها الإنسان. قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني لو كان الإنسان يقول له يعني لما يذهب بصره يقول له ماذا تدفع ليرد لك بصرك؟ يقول ندفع كل شيء ليرد لي بصري، ما تعطوني شيء. ولكن لو كان يقول له حتى يرد بصرك تصلي وتصوم وتزكي، يقول لهم نصوم وأصلي وأزكي ومنزلش نحبس قاع. فرب يعطيك بصر من البداية، عندك بصر وعندك سمع وعندك صحة وعندك قوة. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. شوف ربي يذكر بكلش، يذكرنا بالأرض التي مهدها الله، جعلها مهدا يعني مهدها الله لنمشي عليها فلا نتعب، مهدها الله عز وجل. ونزول المطر وما أنبت فيه من خيرات، وذكر الأزواج التي يسكن إليها الإنسان، وذكر الفلك والأنعام يعني شتى الأنعام اللي تأتي بالنحوم، الظأن والبقر والغنم وغيرها والنوق، حتى ونركب عليها كالخيل والبغال والحمير. قال: وعلى ظهر ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. كان المفروض أن تذكروا نعمة الله بعد كل هذه النعم، كان من المفروض أن نذكر هذه النعم فنعبد الله عز وجل حق العبادة. لأن هناك مسألة مهمة: الذي يخلق هو الذي يعبد، هو الذي يعبد، الذي يخلق يعبد. فلا يستقيم أن الله يخلق وينعم ويعبد سواه، هو يخلق وينعم علينا ثم يعبد سواه، غير مقبول هذا، لا يستقيم. يذكر هنا المؤلف رحمه الله وهو الدكتور سليمان الأشقر، يذكر هداية النحل، يذكرنا بمخلوقات الله في الكون لنهتدي من خلال المخلوقات أن للكون خالقا حكيما خبيرا قاهرا من خلال المخلوقات. لأن لما تشوف هذه المنضدة هذه تشوفها تميزها، أنت وش تقول لي بعد مدة؟ تقول لي النجار الذي صنعها نجار ماهر يعرف صنعته. تشوف اللي خدم هذا الفرش تقول صاحب الفرش ماهر في صناعته. فأنت حينما ترى مخلوقات الله تصل إلى غاية أن الله عظيم قاهر حكيم خبير. أنت من خلال المخلوقات تعرف أوصاف الخالق، من خلال المخلوقات تعرف من هو هذا الخالق، بأنه عظيم وأنه حكيم وأنه خبير وأنه قاهر وأنه قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء. هذه كلها تستمدها أنت من خلال النظر إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى. فهو يذكر هنا هداية النحل. يقول ابن القيم في شفاء العليل مبينا هداية الله للنحل في أمور معاشه، يعني النحل كيف يعيش، لأن قلنا من خلال مخلوقات الله نهتدي بأن الخالق عظيم حكيم عليم خبير. وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن النحل لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب. النحل عندها يسمى باليعسوب، هذا أكبر جسما من جميع النحل، ولونه أحسن وشكله أفضل. وإناث النحل، الأنثى تاع النحل، إناث النحل تلد في إقبال الربيع، وأكثر أولادها يكون إناثا، يعني الإناث أكثر أولادها يكون. وإذا وقع فيها ذكر لم تتركه بينها، بل إما أن تطرده وإما أن تقتله، إلا طائفة يسيرة منها تكون حول الملك، طائفة يسيرة تكون حولك، وذلك أن الذكر منها لا تعمل شيئا ولا تكسب. الذكر تاع النحل ما يخدم ما يكسب. ثم تجمع الأمهات وفراخها عند الملك، فيخرج بها إلى المرعى من المروج والبساتين في أقصر الطرق وأقربها، فيجني منها كفايتها، فيرجع بها الملك. فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابها، ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها، فإذا تكامل دخولها دخل بعدها الملك ويدخل الخراني، وتواجدت النحل في مقاعدها وأماكنها، فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه، فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه ويترك الملك العمل، ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل، الملك يعلمهم كيفاش يخدموا ثم يبقى في مكان يشوف، فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من لزجات الأوراق والأنوار، ثم تقتسم النحل فرق، فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه، مجموعة عن النحل توقف مع الملك ولا تعمل ولا تكسب، وهم حاشية الملك من الذكورة، الذكور يبقوا معاه. ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصنعه، والشمع هو ثقل العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها. وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء وتحمله على متونها، وفرقة تكتسي الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل. وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعها وقتلها حتى لا تفسد عليهم بقية العمال وتعديهم بالبطالة والكسل. شوف هذه مملكة، هذه شوف النحل، شوف اللي راك في مملكة، كل واحد باش مكلف، اللي مكلف بالخدمة بالبناء بالبناء، اللي مكلف بالخدمة بالخدمة، اللي مكلف بالسقاء مكلف بالسقاء، اللي مكلف بالملك مكلف بالملك، تقول انت دولة. فلما تشوف عالم النحل تعرف بأن وراء ذلك عليم خبير ألهمها إلى ما هي عليه، ألهمها إلى ما هي عليه. نحن لا ندخل في تفصيلات، هو واستغرق المؤلف كثيرا في الحديث عنها، نحن يكفي أن نشير بعض الإشارات فقط. ومن العجيب أن النحل يرى لونا لا نراه نحن البشر ولا يمكن أن نتصوره، وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن أسود، نحن نشوفه أسود لكن هو يرى هذا اللون. فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية، والحكمة في ذلك هي أن تلك الأشعة هي الوحيدة القادرة على اختراق السحاب، والنحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة، ورؤية الشمس ضرورة لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاء، وهنا تكمن الحكمة في رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي، فإنها بذلك يصبح في إمكانها رؤية الشمس رغم أن يكون السحاب. النحل تقدر تشوف ولا كاين الشمس فوق السحاب ولا ما كاش، تقدر تعرف المكان اللي تكون موجودة فيها الشمس، تقدر تعرف وراها رغم السحاب موجود، لأنها ترى اللون فوق البنفسجي، تراه النحل، يمكن نحن لا نراه لكنهم يرونه. فإنه بذلك يصبح في إمكانها رؤية الشمس من خلال السحب، فلا يموت النحل جوعا في حال اختفاء الشمس خلف الغمام، حقيقة مذهلة تدل على وجود خالق مدبر ومقدر يعلم ما يصنع، إذ أن القدرة على رؤية ذلك اللون لا يمكن أن تكون قد اكتسبها النحل مع مرور الزمن، بل لابد أن تكون قد وجدت منذ أول لحظة خلق الله فيها النحل. هداية النمل. يقول ابن القيم بعد ما تكلم عن النحل تكلم منا على عالم النمل. احنا قلنا المولى عز وجل في القرآن الكريم ذكر آيات ذكرت صنع الله، وذكر آيات أخرى تحدث فيها عن ذاته وأسمائه وصفاته. أبدينا بالحديث عن صنع الله، الأشياء اللي ذكرها الله عز وجل عن صنعه. يقول ابن القيم في كتابه الشفاء العليل: وهذه النمل من أهدى الحيوانات، وهدايتها من أعجب شيء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها، تحوس على القوت تاعها، وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من الوعورة حتى تصل إلى بيوتها، فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت، فإن كان ينبت مع فلقة باثنتين فلقته بأربع، فإذا أضابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته. شوف سبحان الله، قال لك النمل كي تدي الماكلة تاعها إذا خافت يغمل ولا تفسد الماكلة تاعها تعاود تخرجه في نهار مشمس باش ينشف، لأنه يتخبي العولة تاعها تخبيها لطول السنة تخبيها، فإذا شافت خافت يغمل ولا تبلل تخرج في يوم مشمس تخرج قاع الماكلة تاعها حتى تنشف وتعاود تخبيها. وهذا من هداية الله لها، لا يمكن أن تفعل هكذا، هذا من إلهام الله تبارك وتعالى للنمل. ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خطبته، ثم أتت بالاسم المبهم، ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم، ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون، قالت هم ما هم شايفين ما داروهاش بالعاني سيحطموننا بدون أن يشعروا، كأنها توجد الأعذار لهم. هذه كلها من عظيم صنع الله تبارك وتعالى. هداية الهدهد، نزيل نتكلم شوية على الهدهد، نحن لا نطيل في جانب المخلوقات هذه، نعطي أمثلة. يقول ابن القيم: وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء. الهدهد نوع من أنواع الطيور تحت الأرض، لا يراه غيره، يعرف الره الماء. ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لنبي الله سليمان وقد فقده وتوعده، فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة، وخطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه، فقال: أحطت بما لم تحط به. شوف الهدهد لما رأى قوم كأخبر بذلك سليمان حتى يهتدوا إلى الله تبارك وتعالى. شوف الهدهد فكر في هداية الناس، وإذا كان فما باله بالإنسان ينبغي أن يفكر في هداية أقرب الناس إليه ثم من هو أبعد منه بطبيعة الحال. قال: أحط بما لم تحط به. وفي ضمن هذا أتى: أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحط به، وهو خبر عظيم له شأن، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك بخبر مؤكد، والنبأ هو الخبر الذي له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته. أنت كي واحد تقول له جيتك خبر كبير يحب يعرف وش الخبر هذا، كذلك الهدهد أخبر سليمان بأنه قد جاءه بخبر عظيم شأن عظيم له شأن. فهذه مقدمة بين يدي إخبار لنبي، بذا استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر. واحد يقول له جبت لك خبر كبير، يحب يفهم. كذلك سليمان، فأراد الهدهد أن يجعل سليمان يهتم للأمر عليه السلام، وأوجب له التشوق إلى سماعه ومعرفته. هذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهيج. شوف الله عز وجل كيف هدى هذا الهدهد. ثم كشف عن حق الخبر فقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت، يعني عندها ملك عظيم بطبيعة الحال. ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك، ثم زاد في عظيم شأنها بأن ذكر عرشها وأنه عرش عظيم. ثم أخبر بما يدعوه إلى قصدهم فقال وغزوهم، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شو الهدهد فاش فكر بعد ما وصف حال الملكة؟ اهتم بعقيدة القوم، ما اهتم شيء آخر. ذكر الشكل أعطاه قيمة، ولكن أخبر سليمان عليه السلام الشيء الذي يهمه والشيء الذي يلفت انتباهه، وهو أن عقيدتهم كان فاسدة، كانوا يسجدون للشمس من دون الله. ثم أخبر أن ذلك الصد عن سبيل الله وهو السجود ثم أخبر ما هو الحامل لهم على ذلك، وهو تزيين الشيطان. بيّن السبب في انحرافهم، ألا وهو أن الشيطان هو الذي زين لهم السجود للشمس. يعني كل هذه الأشياء تبين بأن هداية الله تبارك وتعالى لإلهام هذه المخلوقات، إلهامها وغير ذلك. يعني إنسان لما يبدأ يبحث في مخلوقات الله تبارك وتعالى يجد العجب العجاب في ذلك، آيات التي تتحدث عن الكون وعن مخلوقات الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا. ولقد أطنب المؤلف بذكر الأمور التي تتعلق بجسم الإنسان والأمور التي تتعلق بالحيوان وتكون الجنين وهداية الله للنبات، حتى النبات ذكر كيف الله عز وجل هدى النبات إلى غير ذلك، حتى يبين يعني من خلال هذه الأمور يبين عظمة المولى تبارك وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون بهذه الدقة كلها صدفة. لم نريد أن نخوض كثيرا في الحديث، أردنا أن ندخل مباشرة إلى التعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال النصوص، وهي مباحث في الصفات والأسماء. صفات الله تبارك وتعالى التي جاء بها القرآن وتحدثت عنها السنة النبوية قسمان. احنا قلنا في البداية، قلنا نحن نثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبته المولى تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على ذلك. سنتوقع هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج هو السليم. إذن قلنا صفات الله التي جاء بها القرآن وتحدث عنها السنة النبوية قسمان. الأول: ما لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه وإدراكه بنفسه من غير طريق النصوص، كإثبات اليد والوجه لله تبارك وتعالى. كاين أشياء العقل ما يقدرش هو يستنتجها، وإنما نثبتها لله من خلال النص، من خلال آية أو من خلال الحديث مباشرة. الثاني: ما يمكن أن يستدل عليه بالعقل كاتصافه سبحانه وتعالى بالقدرة والحكمة. ونحن لا نستقصي ذكر صفات الله، ولكن سنذكر جملة منها توضح المراد وتحرر المقصود، ونعطي تصورا وافيا إن شاء الله تبارك وتعالى. أول مسألة: لله تبارك وتعالى ذات. ذات الله عز وجل متصفة بصفات الكمال، منزهة عن كل صفات النقصان. والذي يقرأ حديث القرآن عن الله يعلم علما قاطعا بأن لله تبارك وتعالى ذاتا، قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد يعني لا يحتاج لأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكلكم يعرف القصة تاع خبيب حينما أراد الكفار قتله أنشد قائلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، يعني بيّن بأن لله ذات، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. إذن لله ذات وصفات، إلا أنها لا تشبه ذوات المخلوقين وصفاتهم، لا تشبه ذوات المخلوقين وصفاتهم، تنزه الله عن ذلك تنزيها كاملا. ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، كما أن صفاته، صفات الله عز وجل، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فالله هو الكمال الذي لا كمال بعده، وكل مخلوق فلا بد أن يكون فيه نقص في جانب من الجوانب أدناها، حاجته وفقره وفقره لغيره. يعني الإنسان، الله عز وجل متصف بصفة الكمال منزه عن صفات النقصان، بينما البشر، وقلنا لا يشبه البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وصفات الله لا تشبه صفات البشر. ويكفي البشر أنه فقير وأنه يحتاج إلى غيره، والله غني ولا يحتاج لأحد. يقول تعالى وهو ينفي المشابهة بينه وبين خلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك الشيعة حينما يريدون أن يجعلوا لفاطمة مقام الألوهية ويجعلون لعلي بن أبي طالب مقام الألوهية، يكونوا قد أعطوا، جعلوا يعني للآلهة صفات البشر، جعلوا للآلهة صفات البشر، والعياذ بالله. وهم في ذلك على ضلال وانحراف. نفسه سبحانه وتعالى إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله بصر يثبت الله لنفسه، لكن ليس كبصر البشر. كيف هو لا ندري، نثبت لله البصر بدون تشبيه ولا تجسيم، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن سمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله، كيف لا ندري؟ والسؤال عن ذلك بدعة، ما يسألش كيف، ما تسألش على الكيفية. تثبت لله الصفة والاسم الذي أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام بدون أن تخوض في ذلك أكثر. لله تعالى نفس تليق بكماله وجلاله، لا تشبه نفوس المخلوقات. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بذلك فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فقد أخبر في هذه الآية المولى عز وجل أن له نفسا، وأنه كتب على نفسه الرحمة، ونص الله تبارك وتعالى على ذلك في آية أخرى حينما قال: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه الكتابة في الحديث الذي يرويه أبو هريرة قال، والحديث رواه البخاري ومسلم، لما قضى الله الخلق في كتابه كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي، وقال سبحانه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وإثبات النفس لله عز وجل منهج الرسل من قبل، فهذا عيسى عليه السلام يقول لرب العزة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وقال الله تعالى لرسوله موسى عليه السلام ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. ونحن نثبت لله النفس كما أثبتها لنفسه، ولم يذكر في نفسه عباده الذين يذكرونه في أنفسهم، فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الله يرضي النفس، نفس ربنا تبارك وتعالى. ففي حديث مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح وجويرية زوجته جويرية جالسة في المسجد، ورجع حين تعالى النهار وهي كذلك تذكر الله، فقال لها صلى الله عليه وسلم لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه. العبارة ورضا نفسه، فقد قال رضا نفسه، وهذا موضع الاستشهاد بالحديث. إذن نثبت لله النفس كما أثبتها، كما أثبت ذلك المولى تبارك وتعالى لنفسه للنصوص التي دلت، من غير تشبيه، لا نشبهها بنفس البشر فهي ليست كنفس البشر، من غير تعطين فلا نسميها شيئا آخر، نسمي هذا النفس حاجة واحدة أخرى، نثبتها له ولا نجسمها ولا نعطلها. وجه ربنا تبارك وتعالى، لله سبحانه وتعالى وجه لا يشبه وجوه المخلوقات، لله وجه لكن لا يشبه وجوهنا، نصدق بذلك ونؤمن به، لله وجه يليق بجلاله، حاجة أثبتها الله لنفسه نثبتها له. ما ندخلوش في التفصيلات، ما نقولوش وجه الله رحمة الله ولا عناية الله ولا رعاية الله للناس ولا شيء من ذلك، ما نبدوش الصفة ما نبدلوهاش، ربي قال لله وجه نثبت لله وجه، لأن الله أخبرنا بذلك في كتابه ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، قال تعالى ويبقى وجه في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ربي قال ويبقى وجه ربك، فقد أثبت الله لنفسه الوجه، لكن قال ما لازمش ننسوا القاعدة ليس كمثله شيء، أي ليس كوجه البشر، لله وجه يليق بذاته نثبت له الصفة ولكن لا نشبهها بصفة البشر. هم الذين وقعوا في التأويل، ما هو السبب؟ أرادوا أن ينزه الله، قال لك ربي الله عز وجل مش كما البشر، إذن الوجه نسموه حاجة أخرى ماشي وجه، حبوا يعطوه معنى واحد آخر، أرادوا أن ينزه الله فعطلوا الصفة، الصفة عطلوها سموها حاجة واحدة أخرى، وكان يكفيهم أنهم يثبتون لله الوجه ويضيفوا ليس كمثله شيء، بأنها ليس كوجه البشر وخلاص وتحبس هنا، وجه يليق بذاته جل وعلا. يقول ابن جرير في تفسيره وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه، فلذلك رفع ذو، ومن النصوص التي جاءت فيها إثبات وجه الله قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه. ما هي الفائدة من إثبات هذه الصفة؟ أولا فيها إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن والوقوف عند حد النصوص، هذا أمر أول. الأمر الثاني قصد وجهه بالعمل. إذا علمنا ما قرره الله فعلينا أن نقصد وجه ربنا بأعمالنا كما أرشد إلى ذلك في محكم كتابه، فالعمل الذي لا يقصد به وجهه باطل. لذلك احنا نقول الإنسان العمل لا يكون مقبولا إلا إذا ابتغي وجه به وجه الله دون سواه. نقول بشر ربي يقبل العمل لازم يكون لله، إذا كان لغير الله فهو مردود. ومن ذلك إنفاق المال ابتغاء وجه الله، قال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأنت ترجو بالعمل وجه الله تبارك وتعالى. وقد وصف عباد الله الصالحين بأنهم يريدون وجهه ولا شيء غير وجهه، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله سبحانه في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه كلها آيات تثبت الوجه لله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه كلها نصوص من الآية من القرآن ومن الحديث في إثبات وجه الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الحد، فقد أثبتنا النفس لله تبارك وتعالى كما أثبتها المولى تبارك وتعالى لنفسه، وأثبتنا الوجه الذي أثبته المولى تبارك وتعالى لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.